عليني يا عيني الليل. حبيبك مالكش في البلد بعد يا ناس هتقولي حبيبي ده اللي زرني بعده بكرة وبعد وبعد اللي من ورا بعد وين غاب حبيبك مالكش في البلد بعده يا ناس هاتوني حبيبي ده اللي ضرني بعده حبيبي ده اللي ضرني بعده أنا جسمي السليم انسدى أنا جسمي السليم انسدى سالي من سنة ما بقلس يوم ما فرقوا الجمالات أنا خدتك على اسمي يوم ما فرقوا الجمالات أنا خدتك على اسمي وانت روح يا جميل لا غنى عنك غني عن الناس ولا ليش غنى عنك انا قبل ما اعرفك انا جاني الخبر انك ظريف المعاني وحلو في لسانك. ماليش جلاد انظرك وابعد بعيد عنك.